بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا، اللهم اجعل هذا اجتماع المرحومة، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. فأرحب بكم أيها الأحباب الكرام في هذا اللقاء المتجدد بحمد الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، ولا زلنا وإياكم في هذه الدروس المتواصلة حول قصص صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هؤلاء الصحب الأخيار الأبرار الأطهار الذين ما عرف التاريخ ولن يعرف التاريخ مثلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. معنا في هذا اللقاء صحابي جليل وعلم من أعلام الهدى. هذا الصحابي الجليل هو الباحث عن الحقيقة، صحابي له من الفضل والعلم والزهد والتواضع والجهاد والتضحيات ما حاز به بشرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجنة، حتى قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم: سلمان منا أهل البيت. سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل وهذا العلم من أعلام الهدى والباحث عن الحقيقة، الذي ترك ما عليه قومه وترك أهله وأباه وثروة أبيه الطائلة، وخرج مهاجرا باحثا عن الدين الحق، فهداه الله سبحانه وتعالى إلى أن اتبع سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. فمن هو سلمان وما هي قصته رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ أعيروني القلوب والأسماع في هذه الدقائق اليسيرة لنقف وقفات موجزة مع حياة هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سلمان الفارسي طبعا من وصفه أنه كان فارسيا وليس بعربي، بخلاف صهيب الرومي، لأن إذا ذكر سلمان الفارسي يذكر معه في الغالب صهيب الرومي رضي الله تعالى عن الجميع. صهيب الرومي قيل إنه هو عربي الأصل، ولكنه أسر أبوه ثم حمل وبيع في سوق الرقيق، وأصبح مملوكا في بلاد الروم وعاش هناك، ثم عاد مرة أخرى إلى ديار العرب وإلى جزيرة العرب، وإلا هو في الأصل أصوله عربية. أما سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه فلا شك أنه ليس بعربي، وقلنا مرارا وتكرارا أن الميزان عند الله تبارك وتعالى ليس بالعرق والنسب وليس بالجاه والجمال والمال والقوة والسلطان، إنما الميزان عند الله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله يتقاكم، ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. كثير من أئمة الإسلام لم يكونوا عربا. الإمام البخاري محمد بن إسماعيل ابن بردزبة البخاري، أبوه كان مجوسيا، جده رحمه الله مسلم من نيسابور. الإمام أبو عيسى الترمذي من ترمذ، وهلم جرة. هؤلاء الأئمة الأعلام الكبار الذين قيضهم الله تبارك وتعالى حفظ السنن ورووها لهذه الأمة فحفظوا هذه الشريعة الغراء، لم يكونوا عربا. وغيرهم كثير كثير من أئمة الإسلام لم يكونوا عربا، وبعضهم لم يكونوا أحرارا بل كانوا عبيدا موالي رضي الله تعالى عنهم ورحمهم. وهذا فيه دلالة قاطعة أن الفضل لا يتقيد بالنسب أو العرق أو القبيلة أو العائلة أو المنبت أو ما إلى ذلك أبدا. إن أكرمكم عند الله يتقاكم، ولذلك الله سبحانه وتعالى فضل هؤلاء بما فضله بهم من العلم والطاعة والتقوى على غيرهم. كان سلمان رضي الله تعالى عنه الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف بأنه سلمان الخير، وأنه قال سلمان منا آل البيت، هذه منقبة عظيمة، وهو الذي قال أبي الإسلام لا أب لي سواه إن افتخروا بقيس أو تميم. إذا جلس الصحابة ممن أنت؟ قال من تميم. نعم. قال ممن أنت؟ قال من تيم. قالوا نعم. ممن أنت؟ والله من كذا وكذا، حتى نذكر قبائل المعاصرة الآن. يقول نعم. فأتوا على سلمان، من أين أنت؟ فقال أنا مسلم. شوف النسب الجميل، قال مسلم وصدق، نسب الإسلام أحسن من هذه القبائل وغيرها من باب الافتخار. على أي شيء إنسان يفتخر؟ يفتخر بكونه مسلما موحدا، وليس عيبا أن يعرف الإنسان نسبه، وليس عيبا أن يقول إنسان من آل فلان، ليس عيبا، بل هذا هو المتعين على الإنسان، أن يعرف أصله وفصله ومنبته ليصل أرحامه. كيف يستطيع الإنسان أن يصل أرحامه إذا لم يعرف نسبه؟ لا بد أن يعرف. المهم، فقال سلمان رضي الله تعالى قال أنا مسلم، أبي الإسلام لا أبا لي سواه إن افتخروا بقيس أو تميمي رضي الله عنه وأرضاه. الكلام الجميل. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال سلمان منا آل البيت. عشتبون سلمان منا آل البيت، إذا كنت أنت تفتخر أنك تيمي وأنت عندك تميمي وأنت من جهينة وأنت من قريش وأنت هذا، أنا أقول سلمان منا آل البيت، أعلى نسب وأشرف نسب. وقيل قال هذا الكلام صلى الله عليه وسلم في مناسبة أخرى، كما سنذكر في قصة الخندق، عندما أشار سلمان على النبي عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق، يعني أصبح المهاجرون في جهة والأنصار في جهة، وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، يجعل كتيبة للأنصار وكتيبة للمهاجرين، فاختصم الأنصار والمهاجرون، كل منهم يريد أن يكون سلمان في صفه، كان رجلا قويا رضي الله عنه، كل واحد يبي صوبه يعني يعينه في العمل. فقال المهاجرون سلمان منا أنا مهاجري، وقال الأنصار لا سلمان منا في المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت. وهذه منقبة عظيمة له رضي الله عنه وارضاه. ما قصته؟ قصة عجيبة غريبة جميلة ماتعة، سندخل فيها مباشرة حتى لا يذهب بساط الوقت بين أيدينا. كان سلمان رضي الله عنه وأرضاه كما قلنا يعيش في المدائن، والمدائن من الأمصار المعروفة في بلاد فارس. كان أبوه والد سلمان كان دهقان النار، والدهقان هو الذي يكون قيم النار، القيم يعني المسؤول، القيم هو المسؤول، كما قال صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، آخر الزمان يكثر النساء ويقل الرجال، يكثر النساء، قال صلى الله عليه وسلم إيش؟ لأن آخر الزمان تقع الحروب، والحروب مظنة لقتل الرجال، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام والعلم عند الله عز وجل في آخر الزمان تكثر النساء وتقل الرجال، قال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، خمسين مرأة يقودها واحد، يقودهم واحد، فالشاهد قوله القيم، فالقيم هو المسؤول. وقال هنا قال فأبوه كان دهقان النار، يعني القيم على النار، المسؤول عن تأجيج النار، ويعني يمر على معابد النيران هو المسؤول عنهم، ام حق مسؤولية، كان يمر عليهم يقول حق أججوا النار أججوا النار، يعني يواصل تأجيج النار. وجعل ابنه، جعل سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان يعني من أهل قرية يقال لها جي، قال كان أبي يحبني كأشد ما يحب والد ولده، يحبني حبا عظيما. قال فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيتي كما تحبس الجارية، لأن من الحب ما قتل، فمن من من كثرة ما يحب أبو سلمان سلمان حبسه في البيت كما تحبس الفتاة، يخاف عليه. قال: واجتهدت في المجوسية، يعني في تعاليمها وعبادة النيران والعياذ بالله، حتى كنت قاطن النار. أبوه دهقان النار، المسؤول الأعلى لمعابد النار في بلادهم. سلمان من كثرة اجتهاده في المجوسية، هذه الديانة الخبيثة، قال: أصبحت قاطن النار. قاطن النار يعني النار اللي في بيتنا لا تخمد أبدا، دائما أؤججها حتى لا تخمد، أنهم يعبدونها. قال: فكنت قاطن النار الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. قال: وكانت لأبي ضيعة عظيمة، كانت عند أبوي مزرعة كبيرة، أبو كان غني، كانت عنده مزرعة كبيرة. قال: فشغل في بنيان له يوما من الأيام. الأصل أن سلمان ما يطلع من البيت، أبوه حابسه من حبه له، وكانت عند أبيه ضيعة مزرعة كبيرة، فكان يذهب أبوه في كل يوم يعني يتفقد شؤون هذه الضيعة. في يوم من الأيام شغل أبوه أبو سلمان عند بنيان، شغل المقاول ظهر مشكلة شوية، فراح شغل معه، فشغل في البنيان ولم يستطع أن يذهب إلى ضيعته، فقال لولده سلمان: يا بني اذهب لهذه الضيعة واعمل بها كذا وكذا. تكلفوا بعض الأعمال، خرج سلمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى. ويمر شاف كنيسة في نصارى في بلاد فارس، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيتي. يقول: أنا أجهل أمور الحياة، لأني كل محبوس البيت. وهذا يبين هذا الخطأ التربوي الشنيع الذي وقع فيه أبو سلمان. بعض الناس يحبس ابنه في البيت، لا يريده أن يتعرف على شيء، ربما يفسر ذلك أو يبرر ذلك لنفسه أنه يحب ابنه، ولكن من الحب ما قتل. أنت بهذه الطريقة تجعل ابنك معزولا عن الحياة الخارجية، ولذلك تجد الآن من الشباب يصير عمره 16-17 سنة ما يعرف تقاليد الرجال ولا يعرف إجالس الرجال، ربما لو جاء ضيف لأبيه في البيت ما يعرف يقهوي، أو ما يعرف على الأقل كرم الضيافة، لو قال له بعض العبارات ما يعرف يرد عليه، قال شو اسمه، قال فلان، قال نعم ساكت، ما يعرف، لم يعلمه أبوه، هذا خطأ. فهنا قال: انظر إلى هذه الإشكالية التي وقع فيها سلمان بسبب تربية أبيه له. قال: ما كنت أعرف شيء، لا نصارى ولا ما أعرف شيء من أمور الدنيا، كله محبوس. قال: فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ماذا يصنعون، الفضول، دخلوا شاف يسوون. قال: فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم. طبعا إذا نظرنا إلى صلاة النصارى مقارنة بالمجوس، بون شاسع لا شك، تعبد النار، أنت تأججها وتعبدها، يعني لو تركتها لا طفأت، كيف تعبدها وهي بحاجة إليك. ودين النصارى لا شك أن فيه أثارة، يعني رائحة من الدين السماوي على عجره وبجره، على ما فيه من تحريفات، لكن لا شك أنه خير من المجوسية. قال: فأعجبتني صلاتهم ورغبت في أمرهم، ودي تنصر، وقلت: هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس. الآن نسى سلمان الضيعة، ونسى الضيعة ضاعت، نسى البستان، ونسى الشغل اللي وصى عليه أبوه، انشغل بالنصار وقعد معهم إلى غروب الشمس. قال: وتركت ضيعة أبي ولم آتها، فقلت لهم، يسأل النصارى الآن، شوف الباحث عن الحقيقة، قلت لهم: أين أصل هذا الدين، وين أصله، وين منبته، وين؟ قالوا: بالشام، أصل النصارى بالشام. قال: ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله. قاعد يحاتي أبوه، تأخر وينه، وهو اللي يحبه اللي حابسه، يتأخر لغروب الشمس. قال: فلما جئته قال: أي بني أين كنت، ألم أكن عهدت إليك ما عهدت، سويت بوصيتك عليه؟ قال: قلت: يا أبتي، مررت بناس يصلون في كنيسة لهم فأعجبني ما رأيت من دينهم فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. هذه أيضا إيش؟ فائدة تربوية. لا شك أن سلمان يعلم أن هذا الكلام سيغضب أباه، ولكن يبدو من المعاملة بينه وبين أبيه والعلاقة بينه وبين أبيه أن أباه قد زرع الثقة. هذا أمر مهم. شوف الآن يعني يعلم سلمان أن أباه سيغضب، وغضب أبوه بعد ذلك كما سنذكر الآن، لكن مع ذلك لم يكذب. إذن هذه فائدة تربوية إخواني. والحكمة ضالة المؤمن، مو مشكلة مجوسي، بس إذا أتى بأمر نافع ننتفع منه، شو المشكلة؟ زرع الثقة بينك وبين أبنائك، لا تحوجه للكذب، لا تحوجه بالكذب. قال أي بني ليس في ذلك الدين خير. طيب شو الدليل ليس في ذلك الدين خير؟ شو دليلك أنت يا والد سلمان أن دينك أفضل من دينه؟ مش دليلك، اسمع دليله. قال ودين آبائك خير منه، بس ما عنده دليل. إنا وجدنا آباءنا على أمة. مو معقول أن أبوي يكون غلط، مو معقول أن جدي يكون غلط. يا سلام، وإذا كان أبوك وجدك على ضلال أتتبعهم على ضلال؟ قال دينك ودين آبائك خير منه. قال قلت كلا والله إنه خير من ديننا. قال سلمان فخافني، خاف علي أغير ديني مشكلة. قال فجعل في رجلي قيدا من حديد ثم حبسني في بيتي. يعني أنت ما مشكلة، أنت منوي على شر. فحبسه في البيت وقيد رجليه بالحديد حتى ما ينحش. قال وبعثت إلى النصارى، وجد طريقة معينة سلمان، كتب إلى النصارى في الكنيسة كتاب. قلت لهم إذا قدم عليكم الآن، كل فكرة مع هذا الدين الجديد النصارى اللي عجبه، ومع كلمة النصارى في الكنيسة عندما قالوا له إن أصل هذا الدين في الشام، هو باحث عن الحقيقة، يريد أن يصل إلى كبد الحقيقة، يريد أن يأخذ هذا الدين من مصدره. فقال إلى النصارى في الكنيسة، قال لهم إذا قدم عليكم ركب، يعني قافلة من الشام، تجار من النصارى، فأخبروني بهم، قولوا لي، أعطوني خبر. قال فقدم عليهم ركب من الشام تجار من النصارى، بعد فترة يعني. قال فأخبروني بهم. قال فقلت لهم إذا قضوا حوائجهم، هو لازال محبوس في بيت أبوه، في بيت أبيه، قال إذا، ولكن بينه وبين الكنيسة مراسلات، قال إذا قضوا حوائجهم وأرادوا الرجعة إلى بلادهم الشام فآذنوني نعم بهم، أخبروني إذا جاء وقت الرحيل لهذه القافلة. قال فلما أرادوا الرجعة إلى بلادهم أخبروني بهم. فألقيت الحديد من رجلي بطريقة معينة، استطاع أن يفك الحديد، ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. هرب من بيت والدي، أدرك هذه القافلة، خرج معهم على طول. قال فلما قدمت قلت، وصل الشام الآن، قلت من أفضل؟ شوف سبحان الله همة سلمان رضي الله عنه وأرضاه، صاحب الهمة العالية. قال من أفضل هذا، من أفضل أهل هذا الدين، من أكبر واحد أحسن عالم عندكم في الشام، منه من النصارى؟ قالوا الأسقف. الأسقف مثل الرهبان، منزلة مرتبة دينية هذه، الأسقف في الكنيسة الذي يقيم صلواتهم في الكنائس. قال فجئته، جاء إلى الأسقف في الكنيسة، فقلت إني قد رغبت في هذا الدين، أريد أن أتنصر، وأحببت أن أكون معك، أخدمك في كنيستك، وأتعلم منك، وأصلي معك، يعني أكون تلميذك الخاص حتى أتعلم منك. قال فادخل. فدخلت معه، عاش معه سلمان، عاش مع هذا الأسقف اللي مسوي روحه الله المستعان إن إنسان فاضل وإنسان خير وإنسان دين ويوجهنا. ماذا كان من حاله؟ قال سلمان فكان هذا الأسقف رجل سوء، يأمرهم بالصدقة ويرغبهم فيها، يقول تصدقوا للمساكين، تصدقوا للفقراء. طبعا من يعطون؟ يقول أعطوني أنا، وياخذ بدال يعطي المساكين يكنز هذا المال له، هذا الأسقف الخبيث. قال فإذا جمعوا إليه منها أشياء من المال اكتنزه لنفسه ولم يعطه المساكين. لكن سلمان طبعا في حياته لم يستطع أن يتكلم، لأن لو تكلم الأسقف مصدق وسلمان مكذب، لأن له مكانة عظيمة عندهم، يعطيهم سكوك الغفران، يعطيهم المغفرة كل يوم أحد، هذا صاحب مكانة عظيمة. من سلمان الذي يستطيع أن يشوه سمعته؟ لو تكلم سلمان لقال أسقف كذاب وسيقتل في الحال. لذلك لم يستطع سلمان أن يتكلم في حياته. قال فإذا جمعوا، قال حتى جمع سبع قلال، القلة الكبيرة هذه سبع قلال جمعها من ذهب وفضة من أموال هؤلاء المجانين البسطاء ولم يعطيها للفقراء. قال سلمان وأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع من هذا الفعل الشنيع. يعني أنت لو حرامي، نقول بعد حرامي بوق ماشي، لكن على قولتهم مطوع وتبوق مشكلة. قال ثم مات، فطس هذا الأسقف. قال ثم مات فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه، فقلت لهم إن هذا كان رجل سوء كان يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها، فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يعطي المساكين منها شيئا. قالوا وما علمك بذلك؟ ايش دليلك؟ قال قلت أنا أدلكم على كنزه. قالوا فدلنا عليه. قال فأريتهم موضعه. قال فاستخرجوا منه سبع قلال مملوءة ذهبا وورقا يعني وفضة. قال فلما رأوها قالوا والله لا ندفنه أبدا الخبيث هذا، فصلبوه ثم رجموه بالحجارة من حرتهم، ميتوا وما لجرح بميت إلام، لكن من حرتهم ثم ندفونه، فصلبوه ورموه بالحجارة. ثم جاءوا برجل آخر أسقف ثاني فجعلوه بمكانه. يقول سلمان فما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أرى أنه أفضل منه. يعني يقول أفضل واحد هذا شفته، كان رجلا دينا خيرا زاهدا عابدا. الأسقف الثاني قال أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب ليلا ونهارا، يعني عبادة منه، كان رجلا صالحا. قال فأحببته حبا لم أحبه من قبله، وأقمت معه زمانا ثم حضرته الوفاة. الثاني الآن بموت، فقلت له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك، وقد حضرتك ما ترى من أمر الله فإلى من توصي بي؟ من أروح له؟ أوصني إلى شخص مثلك، إلى شخص مثلك. قال فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال أي بني والله ما أعلم أحدا اليوم على ما كنت عليه من الدين والصلاح، لقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلا بالموصل. وين الموصل؟ في العراق. وهو الآن سلمان وين الآن؟ الشام. وهو فلان اسمه كذا بالموصل، فهو على ما كنت عليه من الحق، إنسان خير على ما أنا عليه، اذهب إليه. قال فلما مات هذا الرجل الصالح ودفن لحقت بصاحب الموصل. شوف الباحث عن الحقيقة، لحقت بصاحب الموصل في العراق، فقلت له يا فلان إن فلانا أوصاني عند موتي أن ألحق بك وأخبرني أنك على أمره من الصلاح. قال فقال لي أقم عندي خليك معي. فأقمت عنده فوجدته خير رجل على أمر صاحبه، إنسان طيب مثل ما قال لي صاحبه. قال فلم يلبث فترة معينة يسيرة أن مات. فلما حضرته الوفاة وهو على فراش الموت قلت له يا فلان إن فلانا أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك وقد حضرك من الله عز وجل ما ترى، فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ من أروح له؟ قال أي بني والله ما أعلم رجلا على مثل ما كنا عليه إلا رجلا بنصيبين. نصيبين أيضا منطقة بلدة في العراق. قال وهو فلان فالحق به. قال فلما مات ودفن لحقت بصاحبي بنصيبين فجئته فأخبرته بخبري وما أمرني به صاحبي قال فأقم عندي فأقمت عنده. هذا الثالث الآن. فوجدته على أمر صاحبي إنسان صالح تقي دين ورع فأقمت مع خير رجل فوالله ما لبث أن نزل به الموت. فلما حضرته الوفاة قلت له يا فلان إن فلان أوصى بي إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال أي بني والله ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلا رجلا بعمورية في بلاد الشام. شوف قلة يعني أهل الأرض كلهم ما فيهم خير أناس العدون على صابع. قال فإنه بمثل ما نحن عليه. هذا الرابع. فإن أحببت فأته. قال فإنه على أمرنا. قال فلما مات هذا الرجل بنصيبين وغيب ودفن لحقت بصاحب عمورية وأخبرته خبري فقال أقم عندي. فأقمت مع رجل على هدي أصحابه وأمرهم. هم رجل مفضال ورجل خير. قال واكتسبت بعمورية عند هذا الرجل الرابع. اكتسبت يعني عملت شيء من التجارة فأصبح عندي مال. اكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة. كم بقرة كم غنم كم غنيمة مال بسيط. قال ثم نزل به أمر الله الرابع الآن في عمورية عبرته الوفاء. فلما حضر قلت له يا فلان إني كنت مع فلان فأوصى بي إلى فلان وأوصى بي فلان إلى فلان ثم أوصى بي فلان إليك أنت الرابع الآن فإلى من توصي بي وما تأمرني؟ قال أي بني والله ما أعلمه أصبح على ما كان عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه ولكنه قد أضلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم يخرج بأرض العرب مهاجرا إلى أرض بين حرتين. الحرة هي الحجارة السوداء العظيمة في المدينة النبوية. قال يهاجر إلى أرض بين حرتين بينهما نخل. هم يقرؤون هذا الأمر صفته صلى الله عليه وسلم. اليهود والنصارى يقرؤون صفته في كتابهم المقدس في التوراة والإنجيل على تعريفه. وصدق الله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفون إنه نبي حق من عند الله عز وجل ولكنه الكبر والعياذ بالله الحسد. قال به علامات لا تخفى. ما هي علامات هذا النبي؟ قال يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. العلامة الثالثة وبين كتفيه خاتم النبوة. فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال ثم مات وغيب ودفن فمكثت بعمورية بلاد الشام ما شاء الله أن أمكث. ثم الآن قلبه معلق بتلك البلاد في جزيرة العرب في بلاد العرب لكن هيهات هيهات كيف يصل وما هو السبيل الذي يسلكه لكي يصل إلى تلك البلاد؟ هنا المشكلة. قال فمر بي نفر من كلب أو من كلب ما أدري كيف تضبط لكن إحدى قبائل العرب أن هناك من قبائل العرب من ينسب إليهم يقول فلان الكلبي. قال تجارا مروا من تجار إلى بلاد الشام فقلت لهم تحملوني شوف الباحث عن الحقيقة تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي. سبحان الله خذوا مالي كله ما كان يملك إلا بقرات وغنيمة خذوه أجر لكم بشرط أن تحملوني إلى بلادكم لأبحث عن الحقيقة. قالوا نعم. قال فأعطيتهم وحملوني حتى إذا قدموا بوادي القرى ظلموني غدروا به رضي الله عنه وأرضاه فباعوني إلى رجل من يهود عبدا. تصور هذه عظيمة من العظائم. ثلاثة يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. قال ورجل باع حرا فأكل ثمنه. أنا مصيبة. أنت عندما تظلم رجلا أو امرأة فتبيعه وهو كان حرا، خلاص قد ضربت عليه العبودية والرق إلى يوم الدين، ممكن يستمر ما يعتق. فمشكلة بعد أن كان حرا يصير عبدا، يباع ويشترى، أو أن تصير أمة تباع وتشترى، أمر مشكلة هذا. قال فظلموني وباعوني لرجل من اليهود عبدا. قال فبينما أنا عنده عند هذا العبد عند هذا اليهودي قدم عليه، شوف سبحان الله كيف الله عز وجل يهيئ لسلمان الأسباب ويسوقه إلى الخير سوقا. قال فلما مكثت عند هذا اليهودي في بلاد العرب لكن بعيد عن المدينة فترة، جاءه ابن عم له من المدينة من يثرب من بني قريظة، فابتاعني منه، يعني اشتراني، فاحتملني إلى المدينة. سبحان الله، من الذي ساقه؟ الله عز وجل. قال فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي فأقمت بها. قل عندما قدمت المدينة وجدتها يعني بلد مدينة بين حرتين، بين حجارتين، الحجارة السوداء العظيمة، الحارة الشرقية والحارة الغربية، وفيها نخيل، عرفتها أنها هي المدينة التي وصفها لي ذلك الرجل الصالح بعمورية. قال فأنقبت بها، وبعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأقام بمكة عليه الصلاة والسلام 13 سنة. لم أسمع له بذكر لأني مشغول، العبد غير الحر، العبد يكون مشغول في خدمة سيده، أما الحر يروح ويجيء لكن العبد في مزرعتي في بيتي ما يبرحها، هذه وظيفته. قال لم أسمع له بذكر عليه الصلاة والسلام. قال مع ما أنا فيه من شغل الرق، لأني رقيق عبد مملوك، فلم أسمع بأخبار النبي عليه الصلاة والسلام كما يسمع الناس الأحرار. مرت السنون، هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قال فبينما أنا على رأس نخلة لسيدي، أجيب له العذر، على رأس سيدي هذا اليهود الخبيث تحت الشجرة وأنا صاعد فوق أجيب له العذر، قال إذ أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال فلان، هذا ابن عم يقول لسيد سلمان، يقول له يا فلان قاتل الله بني قيلة. شوف الخبيث اليهودي يقول قاتل الله بني قيلة، بنو قيلة هم الأوس والخزرج، والعداوات معروفة، يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام معروفة العداوات بين الأوس والخزرج وحرب البعاث التي كانت طاحنة بينهما رضي الله عنهما، هم يعودون إلى أحد أجدادهم قيلة. فاليهود قال قاتل الله بنو قيلة، يعني احنا كنا مستانسين مفرقينهم، شوفوا اليهود مفرقينهم مستانسين، الآن اجتمعوا. قال قاتل الله بني قيلة والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي صلى الله عليه وسلم. في قدومه عليه الصلاة والسلام نزل بقباء واجتمع عليه الأوس والخزرج الأنصار رضي الله عنهم. فقال سلمان الآن سمعت الكلمة هذه الآن وأنا فوق الخلة. قال فلما سمعتها أخذتني رعدة، ارتجفت، يعني صدمت من هول ما سمعت، حتى ظننت سأسقط على سيدي. قال ونزلت عن النخلة مسرعا فجعلت أقول، يعني دون شعور، ولا العبد ليس له حقا يتكلم هذه يعني بهذا الحوار الجريء مع أسياده خصوصا في جاهليتهم. قال قلت نزلت مسرعا وقلت يعني بلا شعور، قلت لابن عم سيدي، قلت له ماذا تقول؟ أعد علي ما قلت. قال فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة ثم قال ما لك ولهذا؟ ايش دخلك انت؟ قال اقبل على عملك، اصعد فوق انخله واقبل على عملك، ليس لك شأن في مثل هذا الكلام؟ قال: قلت لا شيء، إنما أردت أن أستثبت عما قال. ثم قال سلمان: عندما أمسيت، جاء المساء، كان عندي بعض الطعام فأردت أن أختبر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه وقال له ذلك الرجل علامات هذا النبي أنه ما يأخذ الصدقة ويقبل الهدية وبين كتفي خاتم النبوة، أراد أن يتثبت. فقال سلمان: أخذت الطعام، عندي بقي الطعام، وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فدخلت عليه فقلت له: إني قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، هذه صدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. قال: فقربته إليه أنظر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه: كلوا. قال: وأمسك يده عليه الصلاة والسلام فلم يأكل، إنها صدقة، أنه صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة، إنما يأكل الهدية عليه الصلاة والسلام. قال: فلم يأكل. قال سلمان: فقلت في نفسي: هذه واحدة. ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا آخر من الطعام، وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم جئت به فقلت: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال سلمان: فقلت في نفسي: هاتان اثنتان، هذه علامة الثاني الآن، ما أكل الصدقة وأكل الهدية. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث وهو ببقيع الغرقد، بقيع معروف المقبرة. قال: وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان، له عليه مثل الرداء لابس عليه الصلاة والسلام في اتباع جنازة، وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه ثم استدرت، يعني سويت روحي ما أدري، أدور من وراء شوي شوي كذي، ما بيقول له يعني اكشف عن كتفك، لكن أريد أن يعني خلسة ننظر هكذا خفية أثبت من وضع الخاتم. قال: ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته، عرف أني استثبت في شيء وصف لي، عرف القصة صلى الله عليه وسلم، فهم ليش قاعد يدور ولف. فألقى الرداء عليه الصلاة والسلام، ألقى الرداء متعمدا عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فثبتت الثالثة. قال سلمان: فانكذبت عليه أقبله وأبكي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحول. فتحولت فقصصت عليه حديثي، القصة الطويلة المعروفة الآن قصصتها عليكم، شلون راح وانتقل وسافر. فقال: فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسمع ذلك أصحابه. ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع النبي صلى الله عليه وسلم بدر وأحد، يعني أسلم ولكنه لا يزال رقيق، لا يزال عبد مملوك عند ذلك اليهود الخبيث الذي ما يستحق أن يصب الوضوء على سلمان وهو عبد عنده للأسف. فلم يشهد بدر مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان رقيقا في خدمة سيدي، ولم يشهد أحد أنه كان رقيقا، إذا معذور رضي الله عنه وأرضاه. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا سلمان، كاتب المكاتبة أن يأتي العبد لسيده ويقول: يا سيدي، أريد أن أكاتبك، يعني كم تريد لأشتري نفسي وحريتي؟ يقول له: والله بمثل 1000 دينار. يقول له: خلاص كاتبني على 1000 دينار وسأسدد لك هذه 1000 على أقساط كما يتفقون، كل شهر 100، كل شهر 200، كما يتفقان. ثم يجب على سيده أن يدعه ليعمل، ما يصير كاتب يخليه عنده، شلون يشتغل؟ فيعمل، كلما أخذ مبلغا يسدد، إذا سدد جزءا يعني اتفق معه على 1000 مثلا، سدد 100، الآن يسمى هذا مبعضا، في حر مثل نحن حين أحرار، وفي عبد مملوك، وفي مكاتب اللي يكون بينه وبين سيده مكاتبة حتى يشتري نفسه، لكن إلى الآن عبده، عبد ما بقي عليه درهم واحد. وفي مبعض، المبعض بالضاد هو الذي دفع جزءا من مكاتبته، اتفق أن يشتري نفسه بألف دينار، دفع 100 200 300، الآن يسمى إيش؟ مبعضا، يعني بعضه حر وبعضه عبد رقيق. وهناك مدبر، هي 5 أوصاف: المدبر الذي يكون، الذي يقول له سيده أنت حر دبر حياتي، يعني إذا أنا مت فأنت حر، فيسمى إيش؟ مدبر، يعتق إذا دبر حياة سيدي. المهم، فقال عليه الصلاة والسلام: كاتب يا سلمان، إن شاء الله حد قاعد عبد عند هالخبيث اليهودي هذا يسمك سوء العذاب، كاتب. فقال لسيدي: بكم؟ قال له هذا اليهودي: يهودي، واليهود ما يحتاجون إلى تعريف في الذهب والحب للمال إلى يومنا هذا، ما يعرف أبوه، الذهب ذهب عنده. شوف هذا شو اسمه، كعب عينوا عليه، اللي هو في اللي في في في في في غزوة الخندق، نسيته، سيد بني قريظة، كعب بن الأشرف، الله يجزاك الجنة. كعب بن الأشرف كان سيدا مطاعا، عندما أتاه ابن عمه وأراد أن، عندما بعث له عليه الصلاة والسلام المكيدة ليقتلوه ليغتالوه وطلبوا منه المال، قال: ارهنوني. قال: كيف؟ حيال عمك. قال: لا، حيال عمي شيء، ما توكل خبز، هذه فلوس. فلذلك اليهود من، ليس من أبخل عباد الله. فهنا قال: لا مكاتبة. قال: تشتري نفسك ب300 نخلة. شوف الخبيث، قال: ب300 نخلة تحييها، اتغرسها لي، أو تدفع فوقها بعد 40 أوقية. فقال: من أين لي 300 نخلة و40 أوقية؟ حق الخبيث هذا. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فحث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يساعدوه، فالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أن يفرج كربته، أن ينفس همه. فجاء هذا من الصحابة يأتي ب30 نخلة، والآخر ب20، والثالث ب10، والرابع ب5، تعاونوا تكافل، ثم ساعدوه في غرس هذه، بل غرسها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، حتى قال سلمان: والله ما ماتت نخلة منها، لبركة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا جهزت الأمر وحفرت لها خلاص نادوني، أنا غرسها بديني وأبرك عليها صلى الله عليه وسلم. وكأن هذا النخل يغرسه لأهل المدينة، لأنه سيطرد هؤلاء اليهود، يعني بقيت النخلة، ما تبقى النخلة. المهم، فدى نفسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد قصته هذه العجيبة الغريبة. نذكر موقف قبل أن نختم، وهو ما جرى منه رضي الله عنه وأرضاه في غزوة أحد، في غزوة الخندق. احنا قلنا الآن غزوة بدر في سنة 2 من الهجرة لم يشارك سلمان، لأنه كان مملوكا لا يزال رقيقا عند ذلك اليهودي. وقلنا كذلك في غزوة أحد لم يشارك في السنة 3 من الهجرة أيضا، لأنه لا يزال كان مملوكا. الغزوة التي تليها بعد ذلك مباشرة بعد أحد كانت غزوة الخندق، الأحزاب، في السنة 5 من الهجرة. هنا أصبح حرا فشارك فيها رضي الله عنه وأرضاه. كما تعلمون، الغزوة هذه عظيمة، دروس مستفادة كثيرة، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سمى آية، سورة في القرآن الكريم بهذه الغزوة، سورة الأحزاب، من أعظم السور ومن أجمل السور وأمتع السور. قص علينا فيها ربنا تبارك وتعالى أحوال هذه الغزوة ومواقف المسلمين المشرفة وتضحياتهم رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. صور القرآن لنا هذه الغزوة كما قال الله سبحانه وتعالى: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. تصور 10,000 مقاتل اجتمعت قبائل العرب، غطفان وعلى رأسها غطفان وهوازن وقريش، تألموا الأحزاب، تحزبوا، أتوا بجيش عرمرم 10,000 مقاتل ليضربوا المدينة ضربة قاتلة في عقر دارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم استطاع أن يجمع 3,000 رجل. زد على ذلك البرد كان شديدا والطعام كان قليلا، كان مخمصة جوع شديد لا يكاد أحدهم أن يجد كسرة خبز. زد على ذلك وجود المنافقين، هؤلاء المجرمون، هذا الصنف المجرم الذي يبث الشبه والأراجيف في مثل هذه الأجواء ليفت في عضد توحيد الجبهة الداخلية للمسلمين. وهؤلاء المنافقون في كل زمان ومكان تعاني منهم الأمة، اللي نسميه احنا في الوقت المعاصر الطابور الخامس، اللي هو يفت الشبه ويرجف ويبث الشائعات في وقت أحوج ما يكون فيه المجتمع إلى اللحمة ورفع المعنويات. تجد هذا الطابور الخامس من المنافقين يقول أوه أعدان إيش كثرهم، يروح الديوانية يا جماعة خلاص بطقونا بكيماوي، الثاني الطيارات عندهم جيش إيش كبرة، ومثل هذا الكلام يفت في عضد الجبهة الداخلية منافقون. هذا الصنف كان موجودا في هذه الغزوة ونشط جدا. الأمر الرابع، إذا قلنا جيش عرمرم في الخارج، برد شديد وجوع ومخمصة، ثالثا المنافقون وإرجافهم كما وصفهم الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. المصيبة الرابعة اليهود، اليهود الذين اقتنصوا هذه الفرصة وأظهروا الخيانة والتمرد، لأن كان في معاهدة في صلح عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم، إن تعرضنا لخطر مشترك هذه مدينتنا جميعا مسلمون ويهود فيفترض يكون الدفاع مشترك. وقعوا، لكن في عندما حمل وطيس خانوا قبحهم الله. إذن الموقف عظيم. فماذا استشار النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه؟ فأشار عليه سلمان رضي الله تعالى عنه بمشورة وفكرة عظيمة، قال يا رسول الله كنا في بلاد فارس، إذا داهمنا العدو في بلادنا وكان العدو يعني كثيرا ونحن قليل تحصننا بالخنادق. العرب ما تعرفوا الخندق، ما يعرفوا شو اسمه خندق. العرب يلا جيش مقابل جيش ويتطاحنون، فماذا نصنع؟ فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة وأراد بتنفيذها، فذهبوا إلى أقرب نقطة إلى المدينة. حتى تصور موقف إخواني، المدينة الآن لها أربع جهات كأي مدينة، يعني شمال جنوب شرق غرب. المدينة من غربها أو من شرقها الحرة، قلنا الحرة الحجارة العظيمة السوداء، إذن هنا الجهة الشرقية محمية بالتضاريس الطبيعية، والجهة الغربية كذلك هناك الحرة الغربية حجارة سوداء، وفي الخلف نخيل. إذن من الشرق والغرب والجنوب نستطيع أن نقول أن المدينة محمية بالتضاريس الطبيعية، فلا يستطيع جيش المشركين أن يقتحم المدينة من جهاتها الثلاث، لم تبقى إلا الجهة الشمالية. فلذلك أرادوا أن يضعوا الخندق في الجهة الشمالية. أين نضع الخندق؟ ذهبوا عن يبحثون عن أقرب نقطتين بين الحرتين ليصلوا الخندق، فكان تقريبا طول الخندق تقريبا 1,000 كيلو تقريبا 1,000 متر، 3,000 ذراع تقريبا كيلو تقريبا. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كل 40 ذراعا يحفره 10 من الصحابة، قسم مجاميع فرق عمل ورش عمل، شوف التفكير القيادي الفذ لدى المصطفى صلى الله عليه وسلم. طبعا عندما جاءت قريش وحفر المسلمون الخندق، جاءت قريش أسقط في أيديهم، كان متولي القيادة العامة لهذا الجيش، جيش الأحزاب، أبو سفيان. عندما رأى الخندق قال تلك الكلمة المشهورة، قال هذه مكيدة ما عرفتها العرب. خندق ما خندق، وش عرفنا احنا الخندق؟ فقال هذه مكيدة ما عرفتها العرب، يعني هذا أسلوب جديد، مو أسلوب ما يطلع من عقول عربية. وصدق، هو خرج من هذا الصحابي رضي الله عنه وارضاه. إذن هذا من مناقبه، أنه بفضل هذا الاقتراح وهذا الرأي السديد، أن الله تبارك وتعالى قد حمى رسوله والمؤمنين ومدينته صلى الله عليه وآله وسلم. يعني نختم بذكر شيء سريع من فضائله، من فضائله علمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طبعا كما قلت لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشره بالجنة، كما جاء في سنن الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله، قال إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار، قلنا في درس الأمس، وبلال. الآن بدل بلال سلمان رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. قال إن الجنة لتشتاق علي وعمار وسلمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. من مناقبه علمه الواسع الغزير بالكتاب والسنة، حتى قال رضي الله تعالى عنه، قيل لعلي بن أبي طالب حدثنا عن سلمان، يقول له التابعون حدثنا عن سلمان، نسمع سلمان، من هو سلمان؟ فقال علي من لكم بمثل لقمان الحكيم، من لكم بمثل لقمان الحكيم، يعني شبه سلمان بلقمان الحكيم، بمعنى أنه كان قليل الكلام ولكن إن تكلم فكلامه حكم، در منظوم ولؤلؤ مكنون رضي الله عنه. قال من لكم بمثل لقمان الحكيم ذاك امرؤ منا وإلينا أهل البيت، لأن قال عليه الصلاة والسلام سلمان منا أهل البيت، أدرك العلم الأول، يعني علم النصارى، كان نصراني قبل، قال أدرك العلم الأول والعلم الآخر الإسلام، بحر لا ينزف، يعني إذا أتيته يشهد له علي، يقول إذا أتيت سلمان فدونك البحر، خذ منه ما شئت، البحر لا ساحل له، من العلم الغزير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا من علمه رضي الله تعالى عنه وفقهه في شرع الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون آخى بين المهاجرين والأنصار، فعد سلمان من المهاجرين، لأنه ليس من أهل المدينة، هو مهاجر، فآخى بينه وبين أبي الدرداء رضي الله عنه. فزار سلمان أبا الدرداء يوما فرأى أم الدرداء متبذلة، طبعا هذا قبل نزول الحجاب، مو الحين يحطون في التمثيليات، حسبي الله عليهم، التمثيليات اللي يمثلون الصحابة وكذا، يظهرونها ويزيفون الحقائق، يطق الباب أحد الصحابة ترد عليه زوجة الصحابة الثاني تقول له من؟ يقول أنا فلان الصحابي، أموجود فلان؟ تقول له تفضل. كيف تفضل في البيت؟ ويظهرون اختلاط بينهم، ويظهرون يعني الغراميات والحب، وهذا فساد عريض. ولذلك الفتاوى صدرت من قبل المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء في بلاد المسلمين بحرمة تمثيل الصحابة. لماذا؟ قالوا لأنه لو كان من يمثل الصحابة يعني أناس صالحون ماشي، لكن يطلع لك يمثل الصحابة بقناة طق قناة ثانية نفس الرجل هذا مع امرأة على فراش وبدينا كاس الخمر، صح؟ تحط على القناة واحدة تمثل دور سمية ولا دور أسماء رضي الله عنها وأرضاها، تطق القناة الثانية لابسة لبس فاضح وعلى البست وترقص بدور ثاني، مصيبة. هؤلاء ما يستحقون حتى. فلذلك أفتت المجامع الفقهية الآن وهيئات الإفتاء بحرمة تمثيل أدوار الصحابة صيانة لجنابهم رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. لو خرج كما يقولون فن راقي من أناس يضبطون هذا الأمر بضوابطه بعد أن تعرض هذه الأمور على المجامع الفقهية والهيئات وتصدر الفتاوى ويلتزم بمثل هذا، من الممكن أن يسمح المجال. لكن الآن يتعرض هؤلاء ويظهرون الصحابة بقصص غرامية وحب وغرام، هذا موجود، موجود الآن، موجود. أي تشويه هذا لصور هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم؟ فيسد هذا الباب. طبعا هنا فعل سلمان قبل نزول الحجاب، هذا الفعل أنه دخل على أم الدرداء، لأنه كان هو أخو أبي الدرداء، أخ بينه النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يدخل البيت عنده وكان يرى زوجته، هذا قبل الحجاب، قبل نزول الحجاب. فرأى أم الدرداء يوما متبذلة، يعني عليها ثياب البذلة، ثياب غير مرتبة، فقال لها: ما شأنك؟ شفيك أنت كذي حوسة وأنت متهيئة؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. يعني لما نساء الصحابة، نساء المسلمات، ما تكون كما يقع الآن من بعض النساء كلام، يعني الرجل يتك العرق من كثر ما تتكلم بكل يعني وقاحة وتذكر تفاصيل وأمور مقززة. ليش؟ أين الحياء؟ انظر الآن، ما قالت له: والله أخوك أبو الدرداء ما يعرف يداعب النساء، ماتت بمثل هذه الكلمات المقززة، عيب، حياء. إنما قالت له كلام بعيد يفهمه الرجل، قالت له: إن أخاك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فهم أنه يعني ما يقرب النساء ولا يأتي المرأة ولا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، صنع لسلمان طعام، فقال له سلمان: كل، اكل معي. فقال أبو الدرداء: إني صائم. فقال سلمان: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل، أفطر وأكل. قال: فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم ليصلي، فقال له سلمان: نم. فقام ثم فنام أبو الدرداء، ثم ذهب ليقوم مرة أخرى ليصلي قيام الليل، فقال له سلمان: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. جاء ثلث الأخير من الليل، أنقم. فصليا معا قيام الليل. فقال له سلمان بعد ذلك، شوف الكلمات الجميلة، هذه قاعدة، هذه ما يحتاج تأخذ دورة ترى تدفع 300 دينار ها ودش كلام صفصطة ما تعرفش قاعد يقول، دورة تطوير الذات والأنا البي وما نعرف إيش، لا لا لا لا، خذها سماوية من محمد صلى الله عليه وسلم. قال: إن لربك عليك حقا. ميزان، ما يحتاج تأخذ دورة، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ميزان. المسلم ما في حاجة ترى أن يدخل مثل الدورات، وأنا أقول هذا الأمر عن قناعة، أنا ما أحرمها، لكن ما في حاجة. وبشهادة كثير ممن دخلوها، والله محمد ما استفدنا شيء، قطعنا في نصنا على الفاضي. فعندك الكنز هني في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، اتزان في الشخصية المسلمة، الذي يغلب جانب العبادة سيقع خلل في حياته لا شك، الذي يغلب جانب الجلوس مع الزوجة والعيال سيقع خلل في حياته، الذي يغلب جانب الترفيه والراحة سيقع خلل في حياته. إذن فأعطي كل ذي حق حقه، هذا هو الميزان. صم ونم، صم وأفطر، قم ونم، ليقع توازن في حياتك. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أبو الدرداء فذكر له ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. أي والله صدق سلمان، رواه الإمام. إذن احفظ هذه: إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا، وزد على هذا إن شئت: ولعيالك عليك حقا، ولدوامك عليك حقا، ولعبك عليك حقا، ولبطنك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. إن زدت وقعت المشكلة. تعبتها. يلا دقيقة إن شاء الله نخلص. إذن هذه يعني جملة سريعة من مناقبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان سلمان، نختم بهذا الأمر، كان سلمان رضي الله عنه وأرضاه خفيف الظل، يعني بصاحب طرفة، صاحب طرفة، وليس عيبا أن يكون الإنسان صاحب طرفة، ما هو عيب، بل هذا منهج سلفي متبع. عبد الله بن عباس الحبر، الإمام الحبر رضي الله عنه وأرضاه، كان إذا جلس في التدريس وكان لا يشق له غبار، يقعد بعد صلاة الفجر يتزهب، يقعد في داره، يقول حق حق الخادم اللي عنده أود، يقول يلا، والناس قد اجتمعوا في الخارج، يقول له أدخل علي أهل القراءات، يدشون عليه اللي يسألون عن القراءات، يعني القراءات معروفة في القرآن الكريم، بعد أن ينتهوا يخرجوا، يلا أدخل علي أهل التفسير، اللي عنده سؤال في تفسير آية، في لفظة في القرآن، دخل أسباب النزول، أدخل علي أهل اللغة، أدخل علي أهل الشعر، أدخل علي أهل الفقه والحديث، وهلم جرة موسوعة. ابن عباس رضي الله عنه هذه الهيبة كان إذا وجد مللا في الدرس يبتعد شوي عن الدرس ويقول حمضونا. شنو حمضونا؟ يعني يذكر بعض الطرف. احنا ما نقول يخلي المجلس مسرح أمر هزلي، لا، لكن لا بأس بإلقاء بعض الطرف وما يكذب، هو يعني يقول يعني يلطف الجو، يأتي بنكت كاذبة، مصيبة هذا كلمة، يعني يريد أن يبني شيئا وهذا ما هو أعظم منه والعياذ بالله، إنما لا بأس ببعض الملح. فكان رضي الله عنه وأرضاه صاحب ملح وصاحب طرفة. يقول أبو وائل: قلت أنا وصاحب لي، أبو وائل وصاحب له، قلت لنذهب إلى سلمان نزوره. فأتي إلى سلمان، فقال سلمان: والله لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لكم. يعني يقول احنا نهينا عن التكلف، يقول حق ضيوفه، لكن طبعا هذا مو نفس هذاك اللي يقول حق ضيوفه لما جوا قال لهم تبون عشاء ولا تنامون خفيف، يقول لهم تنامون عندي ولا الفندق احسن، لا طبعا هذا يعد تقصيرا كبيرا في اكرام الضيف، انما هو يقول بسجية، يقول نحن نهينا عن التكلف، ما تكلف، لبعض الناس اذا زرته يتكلف تكلف ماسخ، يعني يشعر الضيف أنه ثقيل على نفسه، لأن تكلف، لا تكلف، بل من كرم الضيافة إخواني أن تنبسط مع ضيفك حتى لا يشعر أنك تكلفت له، لأنه إذا شعر أنك تكلفت له سيشعر بالحرج. إذن هنا يقول لهم وهو ينبسط ما قال: والله ترى احنا نهينا عن التكلف عشان تكلفنا لكم. فجاء رضي الله عنه بخبز وملح، ما عنده شيء هو في الأصل يعني من زهدي، قال خبز وملح. فقال واحد من اللي زاروا ذولا هم بعد هذا شوي الله يهدي، قال وهو يوم شاف الخبز وملح: لكن من يشتهي خبز وملح؟ فقال: لو كان في ملحنا زعتر، شيء طيب في ناكله. طبعا سلمان عندما سمع هذه الكلمة قام رضي الله عنه وأرضاه، فبعث بمطهرته، مطهرة التي تطهر منها، ما عنده فلوس، فرهنها، فجاء بزعتر، يعني رهن هذه عند بائع الزعتر، قال ارهن آنيتي حتى أتي بالزعتر أعطي أخونا هذا المشتي الزعتر. يقول هذا أبو هانئ وصاحبه، يقول: فلما أكلنا قال صاحبي: الحمد لله الذي قنعنا، الحمد لله الذي قنعنا بما رزقنا. فقال له سلمان وهو يداعبه، قال: لو قنعت أو لو قنعت لم تكن مطهرتي مرهونة. يقول لو اقتنعت بالملح والزيت كما كانت مطهرتي مطهرة، الله يهديك. فهذا أيضا مما يعني مما يذكر في طرائف، كان متواضعا، جم التواضع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني من تواضعه. أذكر هذا الموقف واحد فقط، عن جرير بن حازم قال: سمعت شيخا من بني عبس يذكر عن أبيه رجل يقول: أتيت السوق، دخل هذا الرجل للسوق قال: فاشتريت علفا، علف للدواب، بدرهم، فرأيت سلمان في السوق ولم أعرفه، قل ما أعرف أنا في الأصل، قال: فسخرته، يعني قلت: تعال تعال تعال تعال، يكلم سلمان، تعال تعال شيل، قال: شيل، ما عندي مشكلة، قال: شيل العلف. قال: فحملت عليه العلف وشاف، فمر بقوم فقال، أهل السوق يعرفونه، فقال القوم: نحمل عنك يا أبا عبد الله، أنت اللي تشيل، إحنا نشيل عنك. فقلت لهم، هذا الرجل الآن، قلت: من هذا اللي قاعد يشيل الآن؟ قال: ما عرفته، هذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، سلمان الفارسي. فقلت له: لم أعرفك، ضعه خلاص، أنا شيل. فأبى رضي الله تعالى عنه أرضاه حتى حمل هذا العلف وأوصله إلى بيت هذا الرجل، قمة في التواضع. وتشوف أنت الآن بعض الناس للأسف يحصل شبر من هذه الدنيا، شيء من الفضيلة، دكتور ولا شيء معين ولا كذا، ولا صار في شهرة، ولا أعوذ بالله، ينظر للناس كأنهم ذبان، ما يتنزل. والله إخواني، والله الذي لا إله إلا هو، تجد من الناس، سبحان الله، ولا أبرئ نفسي، هذا الكبر نعوذ بالله منه، يتكبر على عباد الله، أنا فلان، أنا اللي كذا، شنو أنت؟ أنت الذي أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وهذا تحمل العذر، إيش عليك تكبر؟ نازل من السماء بكرتون، حالك حال البشر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تواضع لله رفعه. نبينا صلى الله عليه وسلم كان إمام متواضعين، يأتيه الرجل ينادي واحد يقول له: تعال، فجاءه ترعد فرائصه، لأن الهيبة الذي يريد أن يصنع لنفسه، شوف انتبه هذه الكلمة، الذي يريد أن يصنع لنفسه الهيبة وهو يبي يصنعها غصب، الله سبحانه وتعالى يوقع الوهن في قلبه، اللي غصب بيخلي نفسه هيبة، الله عز وجل ينزع الهيبة من قلوب العباد، بينما الذي يتواضع يرفعه الله. ثم تقعد مع العلماء الكبار الربانيين بتسأل سؤال، ما تقدر، ما تقدر، تبدأ وتلعثم وحالتك حالة وتنسى الكلام وتلخبط ليش؟ تقولك يا أخي هيبة، مع أن ما هو مفروض العضلات ولا هو سام، متواضع بسيط، لكن هيبة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هيبة. فجاءه الرجل هذا ترعد فرائسه، خايف، فقال: على رسلك. قال: أنا ابن امرأة كانت تبيع القديد بمكة، لا تخاف، شك تخاف، يطمئنه صلى الله عليه وسلم. لذلك التواضع أخواني، لا يتكبر الإنسان، لا يتكبر مهما بلغ، يكسر خشم التكبر الذي فيه، يكسر نفسه، يتذكر ما فيه من الصبا ومن اللهو حتى تنكسر هذه العادة السيئة. كلمات يقولها رضي الله عنه وأرضاه، كلمة جميلة قبل أن تحضر الوفاة، يقول هذه الكلمات، قال ثلاث، هو قليل الكلام سلمان، قال ثلاث أعجبتني حتى أضحكتني. ثلاث شغلات يقول أعجبتني حتى ضحكت منها، ما هي؟ قال: مؤمل دنيا والموت يطلبه. يقول ضحكت من حال هذا، شلون تأمل الدنيا وتقول بسوي نفس حالنا الله المستعان، وبحط، وبعد 10 سنين لما يصير كذا وكذا، وبعد 20 سنة يخطط ويأمل كأنه سيعيش أبد الدهر، بينما الموت قد يأتيه الآن. صح، قبل 3 أيام كان عندي درس في مسجد تو مفتوح، مسجد الراشد في السلام، يحدثني إمام المسجد يقول: أبو محمد، اليوم المغرب، واحد أظن من عيال الدوسري، عزاء موجود في المنطقة تشوفونه في الشوارع الآن الله يرحمه، يقول: دش صلاة المغرب، طلع عشان يموت، طلع مات عند الباب، صلى الله حسن الخاتم وأن يرحمه وأن يغفر له. لذلك قال هذه المسألة أضحكت سلمان، أعجبته حتى أضحكته، قال مؤمل الدنيا والموت يطلبه. ايش حكى تأمل الدنيا انت؟ الموت طالبك الآن. قال وغافل وليس بمغفول عنه، هو غافل يغفل ويعصي ويقع في الجرائم والموبقات ويترك الواجبات وينتهك المحرمات، هو غافل ولكنه ليس بمغفول عنه، أحصاه الله ونسوه. قال وضاحك ملء فيه، نفس الآن بعض الشباب حتى بعض الرجال للأسف حتى بعض النساء يضحكون ضحكة قبيحة، اللي آخر الشارع يسمع صوته يضحك يقهقه يقهقه حتى يقع على قفاه. ليس هذا خلق الحبيب صلى الله عليه وسلم، لم يكن عليه الصلاة والسلام يقهقه. ما يحضر الآن حديث ما أعلم حديثا وفوق كل ذي علم عليم أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحك كان يقهقه قهقه أبدا، إنما كان ضحكه تبسما. إذا الموقف يعني أعجب وأضحك حتى تبدو نواجذه أو نواجذه بس، لكن يقهقه. وبعض الشباب بعد حين لازم كل واحد فيهم، لأن موديل أصبحت موضة، كل واحد لازم يضحك ضحكة غير الثاني، ما تلاحظون؟ هذا يضحك بتلحينه، الثاني بصرخة، الثالث كأنه ديك يصيح، الرابع كأنه، كل واحد كأنه صاحب سبحان الله. يعني المقصود أن هذه الأمور تفاهات لا شك أن تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول وضاحك من أفيه لا يدري أساخط رب العالمين عليه أم راضي. الله أكبر، لو كل واحد إخواني فكر عندما يضحك، ضحك ما هو حرام، لكن نقول لو فكر قبل أن يضحك، لو استحضر هذا الأمر والله ما ضحك أحد منا قط. إذا بقهقه يذكر الآن، طيب أنا أضحك على شنو؟ أساخط ربي علي أم راض؟ إيش عليه أضحك؟ رضي الله تعالى عنك يا سلمان. قال وثلاث أحزنني حتى أبكينني، فراق محمد وحزبه، وهول المطلع، إذا طلعت الروح هول المطلع، والوقوف بين يدي ربي عز وجل، لا أدري إلى جنة أو إلى نار. يقول هذا من؟ سلمان الفارسي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة تشتاق له، رضي الله تعالى عنه. الكلمة الطويلة حقيقة طلت عليكم، المهم جاءت الوفاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دخل ابن مسعود على سلمان عند الموت فبكى، فقال له ما يبكيك؟ يعني سلمان بكى، فقال له ابن مسعود ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال عهد عهده إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نحفظه. هو يقول ضيعنا العهد هذا، وما ضيع رضي الله عنه، لكن يقول هذا الأمر من تواضعه واتهام النفس. قال ليكن بلاغ أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. حضرت الوفاة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقد عاش 74 سنة. ذكر بعضه من كتب في سيرته، ولكن غير صحيح، أن سلمان عاش 300 سنة، لكن هذا غير كلام غير صحيح. الثابت عنه رضي الله عنه وأرضاه أنه عاش 74 سنة، يعني في 70s توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد هذا التاريخ الحافل وهذه المغامرة الرائعة والبحث عن الحقيقة، حتى أوصله الله تبارك وتعالى وساقه لأن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون يعني عبدا من عباد الله تبارك وتعالى الصالحين. يعني نختم هذه الدروس في هذا الشهر، صلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. يكون إن شاء الله تبارك وتعالى الدرس قادم نتكلم عن الدروس المستفادة من رمضان، ثم الدرس الأخير إذا ما كان عيد يكون عن أحكام وسنن العيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.